بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا المجلس 96 في التعليق على كتاب دليل السالك إلى ألفية ابن مالك. انتهينا في اللقاء الماضي من جمع التكسير، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى جمع التكسير، عرفه، ثم ذكر أن جمع التكسير ينقسم إلى قسمين: جموع كثرة وجموع قلة. ذكر المؤلف رحمه الله أن جموع القلة كم؟ 4. أما جموع الكثرة فذكر منها 23. هذه الجموع، جموع الكثرة، تنقسم إلى قسمين: منها ما هو قياسي، ومنها ما هو سماعي، منها ما هو مضطرد، ومنها ما فيه شذوذ، ما فيه شذوذ. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى التصغير. قال رحمه الله تعالى: التصغير، قال: فعيلا اجعل الثلاثي إذا صغرته نحو قذا قذي في قذا، نحو قذي في قذا، فعيعل مع فعيعيل لما فاق، كجعل درهم دريهما، وما به لمنتهى الجمع وصل به إلى أمثلة التصغير صل. وجائز تعويض ما قبل الطرف إن كان بعض الاسم فيه من حذف. التصغير تغيير، التصغير تغيير يطرأ على أبنية الاسم، يطرأ على أبنية الاسم، فيجعل على وزن فعيل. طيب، قال: التصغير تغيير، إذن هو تغيير، لكن العلماء يعرفونه يقولون هو تغير مخصوص، تغير مخصوص. أما التصغير لغة فهو عندكم التقليل، التقليل، صغره أي قلله، هذا باعتبار الأغلب، هذا باعتبار الأغلب. أما في الاصطلاح فهو تغير مخصوص. إذن قال: تغير يطرأ على بنية الكلمة، على بنية يعني على صيغة الكلمة، على وزنها، فيجعل على وزن فعيل أو فعيعل أو فعيعيل، يعني بإشباع الياء الثانية، لغرض من الأغراض، وهو خاص بالأسماء المعربة، فلا تصغر الأسماء المبنية كالضمائر وأسماء الاستفهام والإشارة والأسماء الموصولة وغيرها، إلا ما ورد مسموعا منها مصغرا، فيقتصر على الوارد منها، وسيذكر المصنف ذلك في آخر الباب. من شروط التصغير أن يكون الاسم قابلا له. الشرط الأول قلنا أن يكون اسما، فالتصغير لا يدخل الأفعال ولا يدخل الحرف. الشرط الثاني أن يكون غير متوغل في شبه الحرف، فالمتوغل في شبه الحرف كما ذكر الشيخ لا يصغر. كذلك من شروطه أن يكون الاسم قابلا له، فلا تصغر الأسماء المعظمة شرعا كأسماء الله تعالى الحسنى وأسماء الأنبياء، واضح؟ محمد صلى الله عليه وسلم لا يصغر، واضح؟ ولا الملائكة والكتب والمصحف، لذلك العلماء ينبهون لا يقال مصيحيف، لا، واضح؟ تصغير له. قال: والمسجد، ولا أسماء الشهور والأسبوع، ولا الأسماء التي لا تكون صيغتها على صيغة المصغر مثل صهيب، واضح؟ إذن قلنا الشرط الرابع ألا يكون من الأسماء المعظمة. الشرط الخامس خالية من صيغة التصغير. أما مثلا صهيب، هذا صيغة تصغير، كيف ستصغره؟ فجاء على صيغة تصغير، واضح؟ إذن هذه 5 شروط. بعضهم يعني قال في صيغة في كونها من الأسماء المعظمة، بعضهم يقول من الأسماء المعظمة هذا إذا قصد بها الاسم المعظم، بخلاف إذا تجردت من ذلك، واضح؟ يعني لو أني أتيت لك باسم لكن أنا أقصد فلان المعظم به، إنما غير ذلك فيجوز، جوزه بعضهم. ونقول لو تركه الإنسان يعني حتى لا يتوهم متوهم فممكن. قال رحمه الله تعالى: والتصغير له أغراض، يعني أغراضه بلاغية، من أشهرها التحقير، من أشهرها التحقير، نحو عويلم، يعني هذا عالم، لا أقول لك هذا عويلم، وبطيل في تصغير بطل، قال في تصغير عالم وبطل بطيل فعيل. والتقليل في العدد، إذن قد يكون التحقير، هذا التحقير لما ليس له عدد، لما ليس له عدد، والتقليل يكون في العدد، تقول دريهمات وريقات في تصغير دراهم وورقات كما مر معكم وتصغير ورقات في شرح الورقات، بل بعضهم يجعل هذا من صياغ جموع القلة عند سيبويه، عند سيبويه هذا من جموع القلة. والتقليل في الذوات نحو أوليد وطفيل في تصغير ولد وطفل. رابعا تقريب الزمان، قد يكون لأجل تقريب الزمان، تقول قبيل الفجر أي في وقته قبل الفجر. سماه صاحب المصباح المنير تصغير التقريب، سماه تصغير التقريب. خامسا تقريب المكان، تقول فويق ميل أو فويق ميل أي فوق ميل. التحبب وإظهار الود نحو يا بني، قد وقع تصغير المحبة والشفقة والتلطف في القرآن في كلمة يا بني في ستة مواضع، أو يا أخي في تصغير ابن وأخ. قال والتصغير نوعان، تصغير أصلي وهو الذي عقد له هذا الباب، وتصغير ترخيم وسيأتي ذكره إن شاء الله تعالى. والطريقة العامة في التصغير أن الاسم إما أن يكون ثلاثيا أو أكثر، فإن كان ثلاثيا ضم أوله وفتح ثانيه إن لم يكونا كذلك من قبل، وزيد ياء ساكنة بعد ثالثه تسمى ياء التصغير. فتقول في تصغير قلم، نحن قلنا ماذا نفعل؟ ضم أوله قو، إذن قو ضمينا الحرف الأول ثم فتح ثانيه قو لا قو لا، ثم بعد ذلك زيد ياء ساكنة قو لا قليم قليم. طيب قال وفي تصغير رجل رجيل على وزن فعيل، وإن كان الاسم رباعيا فأكثر فعل به ذلك، يعني فعل به ما فعل في الثلاثي. وزيد عمل الرابع وهو كسر ما بعد ياء التصغير إلا ما يستثنى مما سيأتي إن شاء الله. فالرباعي نحو منزل، نضم الحرف الأول من مؤنى مؤنى ثم نفتح الحرف الثاني مؤنى ثم نأتي بياء ثالثة تكون بعد الحرف الثالث. طيب ثم نكسر ما قبل الأخير منيزل منيزل، ومعمل معيمل على وزن فعيعل. وأما الخماسي فأكثر، فإن لم يكن رابعه حرف لين صغر على فعيعل، هذا إن لم يكن رابعه حرف لين، بحذف بعض حروفه كما تقدم في جمع التكسير. فتقول في تصغير سفرجل تقول سفيرج، ضممنا الحرف الأول سوء ثم فتحنا الحرف الثاني سوء فاء ثم أتينا بالياء ثم كسرنا ما قبل الأخير. ثم هذا خماسي، الخماسي مر معنا أنه يحذف الحرف الأخير الخامس. طيب فبحذف خامسي فتقول في نعم سفيرج، وتقول في تصغير فرزدق فري فورا فري زد فري زد أو فري زق، جاز لك هذا وهذا، واضح أن تحذف الحرف الخامس أو الرابع. قال ويجوز تعويض ياء عن المحذوف، فتقول سفيريج، الآن عوضت عوضت فأتيت بي فأتيت بالياء ويكون على وزن فعيعيل سفيريج. إذن يجوز في تصغير سفرجل سفيرج هذا بدون التعويض، فإن أردت التعويض قلت سفيريج. ثم قال وإن كان الاسم خماسيا فما فوق فما فوق ورابعه حرف ليل قلب ياء قلب ياء إن لم يكن ياء لسكونه. نعيد، قال وإن كان الاسم خماسيا فما فوق ورابعه حرف لين قلب ياء إن لم يكن ياء لسكونه وانكسار ما قبله ما قبله، نحو عصفور نقول عصيفير، ضممنا الحرف الأول وفتحنا الحرف الثاني وأتينا ب ياء ثم بعد ذلك نكسر ما قبل الأخير، فإذا كسرنا تحولت الواو إلى إلى ياء. ومفتاح مفيتيح مفيتيح، وقنديل قنيديل، ويكون على وزن فعيعيل. وهذه الأوزان الثلاثة فعيل وفعيعل وفعيعيل هي أوزان التصغير، وهي أوزان خاصة بهذا الباب، قصد بها أن المصغر يتساوى مع هذا الوزن في عدد الحروف وفي نوع الحركة والسكون، وليست جارية على وفق الميزان الصرفي. فكلمة منيزل على وزن مفيعل من الناحية التصريفية، وفي التصغير على وزن فعيعل. واضح؟ قال: وعن هذه الأوزان الثلاثة، يقول ابن مالك رحمه الله: فعيلا فعيلا اجعل الثلاثي إلى آخره، أي اجعل الاسم الثلاثي إذا أردت تصغيره فعيلا، أي على هذا الوزن، كقولك في تصغير قذن وهو الوسخ في العين، يقال قضيت قضية العين قذن في باب تعب، صار فيه الوسخ، والمثنى قذيان كفتا وفتيان. طيب قال نعم قذن قذى قذي قذي برد الألف إلى أصلها وهو الياء وإدغام ياء التصغير فيها، فتقول قذي أصلها قذي، واضح؟ ثم أدغمت الياء في الياء. قال: وإدغام ياء التصغير فيها، لأن التصغير كالتكسير يرد الأشياء إلى أصولها. ثم ذكر أن ما فاق الثلاثي أي زاد عليه له فعيل وفعيعل، كتصغير درهم على دريهم، ولم يمثل لفعيعيل، وتقدم له أمثلة. ثم ذكر أن ما توصلت به إلى جمع التكسير في صيغة منتهى الجموع من الحذف صل به إلى التصغير حين تريد تصغير تلك الأمثلة، ولك هنا ما تقدم من تعيين أو ترجيح أو تخيير، ويجوز لك أن تعوض ياء قبل الآخر عوضا عن الحرف المحذوف في باب التكسير أو باب التصغير. يعني كما مر معنا يجوز لك أن تحذف الخامس أو الرابع على الخلاف في ذلك، أو أنت مخير بين هذا وهذا. طيب ثم قال رحمه الله: وحائد عن القياس كل ما خالف في البابين حكما رسما، أي إنما جاء في باب التكسير وباب التصغير مخالفا للقواعد المقررة فهو حائد عن القياس، أي خارج عنه، فيحفظ ولا يقاس عليه. فمما جاء حائدا عن القياس في باب التصغير قولهم في تصغير مغرب مغيربان، والقياس مغيرب، وقولهم في تصغير رجل رجل رويجل، والتقديل والعفو، والقياس رجيل. ومما رجيل ومما حاد عن القياس في باب التكسير قولهم في جمع رهط أراهط، والقياس رهوط، وقولهم في باب في باطل أباطيل، وقياسه بواطل. وكذلك في قياس حديث نحن نجمعه على أحاديث، والأصل أنه لا يجمع هذا الجمع لكن سمع هكذا. طيب ثم قال رحمه الله: لتلوي التصغير لتلوي التصغير من قبل علم تأنيث نو مدته الفتح حتم، كذاك ما مد كذاك ما مدة أفعال سبق أو مد سكران وما به التحق. تقدم أن الاسم إذا زاد على ثلاثة أحرف وأريد تصغيره كسر ما قبل ياء التصغير، ويستثنى من ذلك أربع مسائل يجب فيها فتح الحرف الذي بعد ياء التصغير، وهي: الحرف الذي يليه علامة التأنيث سواء أكان تاء التأنيث أم ألفه المقصورة، نحو شجرة تقول شجي ره، مع أننا الأصل نقول شجي ره شجيرة، وحبلة نقول حبيلة حبيلة. إذن الأول مما يستثنى الحرف الذي يلي علامة التأنيث، الحرف الذي علامة التأنيث هنا الراء واللام. ثانيا الحرف الذي يليه ألف التأنيث الممدودة، وهي الهمزة التي أصلها ألف التأنيث وقبلها ألف المد الزائد، نحو حمراء حميراء وصفراء صفيراء. ثالثا الحرف الذي يليه ألف أفعال، نحو أجمال وأجيمال وأفراس وأفيراس. هذا وزن من أوزان جموع القلة كما تقدم. أما جمع التكسير للكثرة فقد ذكروا أنه لا يدخله التصغير. لما؟ لما يقع فيه من التناقض؟ كيف يكون جمع كثرة ثم أنت الآن تصغره والتصغير يكون للتقليل فيقع في التناقض؟ قال أنه لا يدخله التصغير، لكن يدخل مفرد، لكن يصغر مفرده ثم يجمع جمع مؤنث سالم إذا كان مؤنثا أو مذكرا غير عاقل. ومر معنا جمع المذكر السالم إن كان مذكرا عاقلا، ومر معنا أن جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم من جموع القلة، جموع القلة. طيب ثم قال رابعا الحرف الذي يليه ألف فعلان مثلث الفاء، سواء أكان اسما أو صفة، بشرط ألا يكون جمعه على فعالين، نحو سكران وسكيران، فتحناه واضح شهيران وعثمان عثيمان وعمران عميران. فإن كان فعلان يجمع على فعالين وجب كسر الحرف الذي يلي التصغير، تقول ريحان ورويحين وسلطان وسليطين وعثمان وعثيمين لفرخ الحبارة على ما قيل، يعني نوع من أنواع الطيور، لأنه يقال في جمعها رياحين وسلاطين وعثامين. هذا معنى قوله لتلوية التصغير إلى آخره، أي وجب الفتح للحرف التالي التصغير إذا كان قبل علامة التأنيث أي التاء والألف المقصورة، أو قبل مدة التأنيث وهي المدة الزائدة قبل ألف التأنيث. وكذا يجب فتح الحرف الواقع قبل مدة أفعال، أي الحرف الذي قبل ألف أفعال، وكذلك الحرف الذي قبل ألف سكران وما ألحق به مما هو على وزنه، سواء كان مضموم الفاء أو مفتوحها أو مكسورها بالشرط الذي تقدم. نكتفي بهذا، نأخذ قليلا قليلا لأن هذه ربما المواضيع أول مرة نأخذها. قال رحمه الله تعالى التصغير. ما هو التصغير في اللغة؟ التقليل. أما في الاصطلاح فهو تغير مخصوص. طيب التصغير له أغراض وله شروط مرت معنا. قال فعيلا يعني هذا الوزن، وكم له أوزان؟ له ثلاثة أوزان، إما أن يكون ثلاثيا وإما أن يكون رباعيا وإما أن يكون خماسيا، والخماسي الخماسي ينقسم إلى قسمين، ها الأول في حرف لين أو ليس في حرف لين. نعم. قال فعيلا اجعل الثلاثية إذا صغرته، فعيلا اجعل الثلاثية إذا صغرته. مثال ذلك كما في تقول نحو قذي في قذا، إذن هذا الأول. ثم قال فعيعل مع فعيعيل لما، فعيعل مع فعيعيل يعني الوزن الثالث، فعيعل مع فعيعيل بإشباع الكسرة، بإشباع الكسرة فتصبح ياء. لما فاق، إيش معنى فاق؟ أي كثر زاد على الثلاثي. كدرهم، نعم قال فاق يعني لما زاد على ذلك، كجعل درهم من دريهما، انتهى. ثم الآن استطرد إلى مسائل. قال وما به لمنتهى الجمع وصل به إلى أمثلة التصغير صل. ما معنى هذا البيت؟ يعني ما وصلنا هنا في الحذف أم لا؟ متأكد أنه في الحذف. قال وما به لمنتهى الجمع، يعني كما مر معنا نصل بالجمع بصيغة منتهى الجموع إلى حروف محددة، فكذلك نفعل في التصغير. إذن وما به لمنتهى الجمع، يعني مثلا فعاليل هذا في الجمع، وشبهه أي كالحذف يفعل هنا. قال وصل به إلى أمثلة التصغير صل، يعني قلنا هذا مما يشترك فيه جمع التكسير والتصغير أنها ترد الأشياء إلى أصولها. ثم قال وجائز تعويض يا قبل الطرف، يعني الاسم الذي بعض حروفه محذوف، الاسم الذي حذف منه حرف هل يجوز لك أن تعوض؟ يجوز أن تعوض، ما في أي إشكال. قال الاسم الذي بعض حروفه محذوف فيها يعني في التصغير أو الجمع يجوز أن تعوض يا قبل الحرف الأخير. قال وجائز تعويض يا قبل الطرف إن كان بعض الاسم فيه من حذف، يعني إن كان فيه حذف. ثم قال وحائد، ايش معنى حائد؟ خالف. وحائد عن القياس أي خالف القياس، كل ما خالف في البابين، أي بابين؟ باب التكسير وباب باب التكسير وباب التصغير. حكما رسم، ايش معنى حكما رسم؟ حكما أي سماعا ثبت، سماعا ثبت أي سماعا ثبت. ثم قال رحمه الله تعالى لتلوي التصغير من قبل علم، يعني الآن ما حكم الحرف الذي بعد ياء التصغير؟ ما حكمه؟ ويجوز فتحه في أربعة مواضع. قال لتلوي التصغير، يعني الحرف الذي يلي ياء التصغير من قبل علم، من قبل، طبعا قلنا الأصل أنه يكسر، لكن إذا كان من قبل علم تأنيث، تأنيث قلنا بالألف أو بالتاء فيفتح، أو مدته، يعني أو كذلك كان الألف ممدودة كما قلنا في حمراء، مدته الفتح حتم أي وجب أن يفتح. طيب إذن كم ذكر الآن؟ اثنين. ثم قال كذاك ما مد أفعال سبق، يعني كذلك كل ما كان على المد في أليف أفعال، أو مد سكران، إيش معنى سكران؟ يعني كل ما كان مؤنثه على وزن فعل. قال أو مد سكران وما به التحق، أي ما يلحقه به. هذا واضح، هذا خلاصة ما أخذناه اليوم. إذن خلاصة ما أخذناه في هذا اللقاء، المؤلف رحمه الله تعالى ذكر التصغير، التصغير قلنا لغة التقليد، اصطلاحا تغير مخصوص. أغراض التصغير، من يذكر بعض أغراض التصغير؟ تحقير، التقليل، التقليل في الذوات أو في الزمن أو في المكان، والتحبب والتودد. نعم. طيب أنواع التصغير، نعم، تصغير ترخيم وتصغير طيب أصلي، ما سيذكره في هذا الباب هو تصغير الأصلي. طيب شروط التصغير، أن يكون اسما فلا يصغر الفعل ولا الحرف، غير متوغل، يعني غير مبني في شبه، غير متوغل في شبه الحرف، قابلا للتصغير، ألا يكون من الأسماء المعظمة، خاليا من صيغة التصغير، كما يقول كميت، ما توصلت به إلى منتهى الجمع، نتوصل به هنا إلى أمثلة التصغير، يعني يحذف الحرف الأخير من الخماسي، التخير الزائد، المشبه بالمزيد، المشبه بالمزيد إلى آخر ما تقدم، كما مر معنا يجوز أن تحذف الرابع أو الخامس. طيب الاسم إذا كان بعض حروفه محذوفا يجوز تعويض ياء قبل الحرف الأخير منه. طيب ما حاد عن القياس، فقلنا هذا مقصور على السماع. الحرف الذي يلي ياء التصغير يتحتم فتحه قبل علامة التأنيث، قلنا يتحتم فتحه في أربعة حالات، من يذكرها؟ الأول قبل، طيب قبل علامة، هذه الأولى قبل علامة التأنيث. طيب قبل علامة التأنيث هذه إما إما أن تكون التاء أو الألف المقصورة، ثم ثاني الألف الممدودة، الألف ثم ذكرنا مثال حمراء. طيب الثالث ألف، نعم ألف أفعال. الرابع طيب ألف، نعم ألف سكران. ما ضابطه؟ كل ما كان مؤنثه فعلا، واضح. طيب الحرف الذي يلي التصغير يلزم فتحه، هذا لهذا معنى واحد. إذا كان قبل مده ألف قبل مده ألف أفعال أو قبل سكران وما التحق به، ضابطه هذا الضابط. طيب بقي معنا أشياء، وهو نقول وهي صياغ التصغير. كم صياغ التصغير؟ ثلاثة، وهي فعيل هذه الأولى، فعيل الثاني فعيل، ثم فعيعيل. طيب ثم عندنا ما هي قاعدة؟ القاعدة العامة، القاعدة العامة في التصغير ما هي؟ القاعدة العامة في التصغير، نحن قلنا الاسم إما ثلاثي أو زائد على الثلاثي. طيب الثلاثي قاعدته يضم الحرف الأول، هذا الحرف الأول يضم. طيب الحرف الثاني يفتح، الحرف الثالث يعني، ثم نأتي بياء التصغير، واضح؟ نكتفي. إذن كم عندنا أعمال؟ ثلاثة أعمال. طيب إذا كان زائدا على الثلاثي، إما أن يكون رباعي وإما أن يكون طيب خماسي. نأتي إلى الرباعي، نفس الطريقة، الحرف الأول يضم، الحرف الثاني يفتح، ثم نأتي بالياء، ثم نكسر الحرف الأخير، الكسر الحرف الأخير. طيب إلا ما يستثنى، وهذا إلا ما يستثنى. طيب إذا كان خماسيا هذا على قسمين، إما أن يكون قبل آخره حرف لين. طيب حرف لين ليس حرف لين، إذا كان حرف لين ها إذ حرف لين. طيب اقرأوا ما ذكر الشيخ. أيوة. إذن حرف لين هذا ما نقلبه، نعم إذن يقلب ياء. مثال كما عصفور، نقول عصي عصيفير يقلب ياء. طيب أيوة. وإذا كان ليس حرف لين كما سبق، واضح على قاعدة التصغير. إذن هذه القاعدة التصغير العامة، واضح. ثم ذكر الشيخ بعد ذلك عدة مسائل، هذا خلاصة ما أخذناه في هذا الدرس. بقي الكلام على التصغير، نأخذه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.